من هذا الجندي الأسير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي رسالة يبعثون بها إلينا الشرق والغرب وإسرائيل، يبعثون بها إلينا أننا لا نساوي شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأننا لسنا ممكنا لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسالة الثانية أنهم يعني يتعمدون أن تظهر على شاشات الفضائيات هؤلاء الأثيرات أمام المسلمين، ولا يستطيع أي مسلم أن يتحرك إليهن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأينا المرأة التي تقبل أبنائها من خلف الزجاج، الزجاج بينها وبين أبنائها أو بينها وبين أخواتها أو إخوانها، لا نعرف مدى القرابة، وتقبلهم من خلف الزجاج ولا يستطيعون أن يدخلوا إليها. فلما سمحوا بالدخول بكت هذه المرأة، كأن هذه يعني الدموع تبعث بها برسالة إلى حكام المسلمين، ويا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كيف تقفون مكتوف الأيدي ونحن يحدث لنا هذا وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم في نفس الوقت يظهرون لنا الأسرى وهم يلتقون بأقاربهم، يجلسون وضع القرفصاء، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. سبحان الله، هذا الجثو يوم نحشر المؤتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، كأنهم يساقون سوقا وهم على هذا الوضع الكئيب، وإن لله وإنا إليه راجعون، يجلسون على ركبهم أو يجلسون جلسة القرفصاء من خلال هذا الحديد المشبك، ويتكلمون مع أهليهم وأهلهم يتكلمون معهم مع الأسرى، والعالم الإسلامي يرى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لقد ناديت، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما يعني المخرج؟ تكلمنا في المخرج كثيرا جدا، ولكن يعني واحد يقول تكلمتم، ماذا حدث؟ نقول يحدث تغيير، ولكن هذا التغيير بطيء، ولكن كما يقولون بطيء، ولكن أكيد المفعول بإذن الله عز وجل. ولنفرض أننا لم نتكلم وتركنا الكلام، هل هذا الأمر السكوت أيضا يحل هذه المشكلة الكبيرة، هذه القضية العظيمة؟ لا، لا بد. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا إيه تكتمونه. فلا بد من البيان، لا بد أن يظهر الأمر ويبين، وأن العلماء وأن الخطباء وأن القائمين على الدعوة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبينون هذا الأمر ويلهجون به ويقيمون الحج على أنفسهم. يعني أنا أقيم الحج على نفسي أولا بهذا الكلام، ويقيمون الحجة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا نقول لكم هذا الخزي والعار والدمار. وكما يقول الإمام ابن كثير في أمر من الأمور: عار لا يستره الليل ولا يغطيه الزيل. يعني عار شديد جاء على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنهم يرون هؤلاء الأثيرات، يرون المسجد الأقصى يفعل فيه ما يفعل، يرون هؤلاء الأسرى يفعل معهم ما يفعل، ونحن مكتوف الأيدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الممكن لهم في كتاب الله عز وجل؟ الله عز وجل يبين لنا في كتابه العزيز من الممكن لهم. أنتم تتوقعون مني أن أقرأ عليكم الآية التي في سورة النور، سأبدأ بها، ولكن ليست هي المقصورة. الذين إن مكناهم، سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم إيه؟ دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنتم تظنون أني سأطلو عليكم هذه الآية، ولكن أنا سأربط هذه الخطبة بالخطبة الماضية، أن الصالحين على الإطلاق هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التمكين في الحقيقة لا يأتي إلا لأهل الصلاح، وأن الممكن إذا كان أميرا أو رئيسا أو وزيرا لا يتعامل بالحسنى إلا مع أهل الصلاح، فالتمكين لا يكون إلا لأهل الصلاح، والمعاملة الحسنة من قبل الرئيس الممكن له لا تكون إلا مع أهل الصلاح. أول إنسان ذكره الله عز وجل، طبعا مش بالترتيب، ذكره الله عز وجل على سبيل الإعلان في القرآن الكريم أن الله مكن له بأن صار ممكنا وأصبح تحته جند. هؤلاء الجند يعني يصدرون عن أوامره. من السورة اللي احنا بنقرأها كل يوم جمعة؟ ذو القرنين. يقول الله عز وجل في هذه السورة: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. أول صفة وصف الله عز وجل بها ذا القرنين ما هي؟ إنا مكنا له إيه؟ في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يعني أظهر الله عز وجل له عن طريق العلم الذي أعطاه الله عز وجل له السبل التي تمهد له التمكين، فأخذ بهذه السبل. هذا من أقوى التفسيرات هذه الآية: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، احنا قلنا في الأول ايه؟ إنا مكنا له ايه؟ في الأرض. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. سبحان الله، شفت الرابط بقى بتاع الخطبة الفاتحة. وأما من آمن وعمل إيه؟ صالح. شفت الصلاح هنا؟ فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. فهذا دليل على أن اليسر لا يأتي إلى من عليهم ولاية، الناس اللي عليهم ولاية، لا يأتي اليسر لهم ولا يأتي الخير لهم ولا تأتي الميونة لهم إلا إذا كانوا إيه؟ آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا إيه؟ يسرى ثم أتبع سببا. سبحان الله. فهنا إشارة إلى أن الناس إذا أرادوا أن يكونوا في يسر وفي معاملة حسنة لابد أولا أن يؤمنوا ويعملوا إيه؟ صالحة. هذا أمر الأول. حط تحت كلمة صالحة ما من آمن وعمل صالحة 20,000 خط. ثم بعد ذلك بلغ مطلع الشمس، ثم بعد ذلك حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا هنا إزالة يعني الملك وإزالة السطوة وإزالة القوة من قوم وإعطاؤها لقوم آخرين. وذكر الله عز وجل سبب هذه الإزالة وسبب الإعطاء. قالوا الناس اللي هم بين السدين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، الصفة التي بسببها يزال الملك ويزال التمكين، إن يأجوج ومأجوج إيه؟ مفسدون في الأرض. سبحان الله، شفت الإفساد سبب لإزالة التمكين من عند رب العالمين تبارك وتعالى. لأن الآية الأولانية التي فيها التمكين أخبر الله عز وجل أن التمكين منه هو وليس بقوتنا نحن. قال الله عز وجل عن ذي القرنين إنا إيه؟ مكننا. فالله عز وجل هو الذي إيه؟ مكن مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد إلى آخر الآيات. فهذه الآيات ذكرت مكونات التمكين ومكونات الذين ينبغي أن يعاملوا باليسرى من قبل الممكن له. إذا كان إنسان ممكن له كيف يعاملهم بالحسنى؟ سنترك هذه الآيات ونأخذ آيات أخرى ونربط الآيات بعضها مع بعض. النبي الثاني في القرآن الكريم الذي ذكر الله عز وجل أنه مكن له، ولكن مكن له على سبيل الولاية وأن من تحته يأتمرون به، ولكن لم تمكن له الدولة، الدولة لم تمكن له. فممكن يكون لك تمكين في مصلحة حكومية، أو يكون لك تمكين في مصنع من المصانع، أو يكون لك تمكين في شركة، ومن خلال هذا التمكين تنصر دين الله تبارك وتعالى. إزاي الكلام ده؟ قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به، اللي هو مين؟ سيدنا ايه؟ يوسف. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا ايه؟ مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض. يبقى وزارة، رئاسة شركة، رئاسة مكان. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا إذا التمكين ليس معناه أن تكون دولة بأكملها أو يكون رجل رئيسا ومن تحته تحت إمرته جميعا ويصدرون عن أمره، ولكن قد يكون رئيسا في مكان ومن تحته مخالفون له ولكنه يفرض سيطرته عليهم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا. إذا هذا التمكين من رحمة رب العالمين تبارك وتعالى. ثم سيدنا يوسف تقرب إلى الله تبارك وتعالى في آخر حياته بالأعمال الصالحة التي فعلها في هذا التمكين. أن هذا العمل الصالح الذي فعله في أثناء المدة التي مكن له فيها، وإن لم تستقر له دولة كاملة تحت يده، دولة توحيدية تحت يده، تقرب إلى الله عز وجل بذلك لكي يحقق الله عز وجل له أمرا عظيما أن يكون مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة سيدنا يوسف بقى عايز يموت خلاص، قال رب قد آتيتني من من الملك. هذا التمكين يتقرب إلى الله عز وجل بهذا التمكين الذي ممكن له. طب الملك شيء يعني يتقرب إلى الله عز وجل به؟ نعم، يعني معنى الآية آتيتني من الملك فحفظتك يا رب العالمين في هذا الملك، لأن في نفس الآية قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كان هذا التأويل سببا لأن الله تبارك وتعالى فرج على جميع أهل الأرض عندما الملك رأى الرؤية وأن أهل الأرض جميعا سيصيبهم الجفاف، فبتأويل هذه الرؤية فرج الله عز وجل عن جميع أهل الأرض. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاستخدمت هذا التأويل في رفع البلاء عن الناس فأتقرب إليك أيضا يا رب بهذا. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي. إذا لا تأتي الولاية إلا بالإحسان مع الله تبارك وتعالى في الشيء الذي ممكن لك. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أرأيتم يا أخوانا بكلمة الصلاح قاعدة تتكرر معنا؟ سيدنا ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه. الأول واحد ذكرنا أن الله عجل مكن له، إن مكننا له في الأرض، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحة فهنا. وسيدنا يوسف تقرب إلى الله عجل بهذه الولاية أنه عمل بما يرضي الله عز وجل فيها وفرج على العباد فيها، فدعا الله عز وجل أن يكون من جملة الصالحين لأنه بذلك حقق الصلاح، لأنه لا يكون مع الصالحين إلا إذا كان حقق الصلاح. ده النبي رقم 2 في القرآن الكريم الذي بين الله تبارك وتعالى أنه مكن له، أولا ذو القرنين، ثانيا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. نمرة 3 يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح. أرأيت يا أخي في أثناء تمكينه دعا الله تبارك وتعالى أن يكون عمله عملا صالحا. إذن الصلاح دائر مع التمكين، والتمكين دائر مع الصلاح، سواء كان هذا التمكين لرئيس تحته من يقومون عن أمره أو كان رئيسا من تحته لا يقومون عن أمره ولكنه ينفع الناس في ولايته، أو كان أناس يعيشون تحت إمرة رئيس، الله عز وجل يجعل لهم بسبب هذا الصلاح يسرا من أمورهم. لما ناخد الأمور بالراحة نعرف أن العكس بالعكس، العكس بالعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنه إذا فقد الصلاح فإن الشر والبلايا تنصب على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أعرفكم يا إخوانا الموضوع إيه بالضبط. أما يمكن لأمريكا، هل ممكن لأمريكا باسم أنها تقيم كلمة الله تبارك وتعالى، ولا باسم أنها أخذت بمقومات الدنيا؟ بمقومات الدنيا لا ينتظر منهم أنها تقوم بأمر الله، صح ولا لا؟ عندما يمكن مثلا لروسيا هل نمكن لروسيا لأنها تقوم بأمر الله أو لأنها أخذت بمقاومات الحياة؟ أخذت بمقاومات الحياة. أما أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يمكن لها ينتظر العالم منها كيف تقيم أمر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت ليست جاهزة لإقامة أمر الله فإن التمكين لا ينفع إيه؟ لا، لأنه يضر دين الله تبارك وتعالى. شوف، مكن لهم ولكنهم ضروا دين الله تبارك وتعالى. فالتمكين لهذه الأمة لعله ولسبب، أنه يظهر دين الله وأنه يظهر فضل تطبيق الإسلام على غيره من الإيه؟ للشرائع. ولذلك ربنا عز وجل بيقول إيه؟ الإظهار لا يكون إلا للدين، يكون الدين قائم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيه؟ ودين الحق ليظهره على الدين إيه؟ كله. ولذلك ربنا عز وجل أما بني إسرائيل قالوا يا رب فرعون فعل فينا وما فعل فينا، قالوا فرعون فعل فينا، جنود فرعون فعلوا فينا وفعلوا فينا. سبحان الله، الأمر أصبح شديدا علينا يا رب، يا رب أخرجنا من هذه المحنة يا رب. فربنا قال لهم خدوا بالكم، أنا ممكن أذل منكم المحنة ديت من عليكم، ولكن أنتوا مطلوب منكم أنتوا تظهروا ديني وتظهروا فضل ديني على غيرهم من الأديان. قال عسى ربكم، سيدنا موسى بيقولهم أن يهلك إيه؟ عدوكم ويستخلفكم في الأرض فإيه؟ فينظر إيه؟ كيف تعملون. فالمقصود ان انت هتعملوا ايه بعد هذا التمكين؟ هل الامه الاسلاميه جاهزه انها تقيم دين الله تبارك وتعالى على الوجه الاكمل بعدما يمكن لها؟ هذه هي المعضله يا اخوانا. الامه الاسلاميه ليست جاهزه لكي تظهر دين الله تبارك وتعالى على الوجه الاكمل للعالم بعدما يمكن الله تبارك وتعالى لها. وهذا هو سبب التاخير، تاخير التمكين لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ الموضوع شويه كده، المحاكم والبلايا اللي بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بين الناس بلايا. المحاكم، البيت الواحد الإخوة فيه على شوية ميراث مختلف فيه، والأب يكون اللي مات ده يعني هو السبب إن الإخوة شبكوا ببعضهم، لم يقم دين الله تبارك وتعالى في هذا الميراث. كتب لابنه ده شوية وقسم قبل ما يموت شوية، يا أخي ما تقسمش حاجة ولا تكتب أي حاجة خالص ولا تفكر في الموضوع ده خالص، موت وربنا عز وجل هو الذي تكفل بهذه القسمة. فالأب شبك الأولاد مع إيه؟ مع بعض. كم قضية في المحاكم بسبب شبكة في المواريث، وشبكة في اللي هو الحدود الارتفاقية بين الناس بعضها مع بعض، مدخل بيت، حتة جنب بيت مفروض يكون، كم قضية بسبب أن الناس بسبب خلطتهم مع بعضهم البعض أو شركتهم مع بعضهم البعض في مكان واحد يعني ظلم بعضهم بعضا. سبحان الله، الله عز وجل يبين أن هذا الأمر لا يصدر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الظلم بين الايه؟ بين الجيران، والظلم بين الخلطاء. قال لقد ظلمت سيدنا داود الممكن له بسؤال نعجتك لايه؟ نعاجة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا ايه؟ الذين آمنوا وايه؟ وعملوا الصالحات وقليل ما هم. انظر، هل الأمة الإسلامية ينطبق عليها الآن أنها تعمل الصالحات؟ إذا ذهبت إلى المحاكم ورأيت المشاكل التي بين الخلطاء تعرف لماذا تأخر التمكين عن أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. يبقى إذن التمكين يا أخوانا لهذه الأمة لعلة. سيدنا داود في نفس الصورة، بعد ما ظن داود أنما فتناه الممكن له رقم 4، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أم نجعل الذين آمنوا وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات كالايه؟ كالمفسدين في الارض. ان نجعل المتقين كالايه؟ كالفجر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليه؟ ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. خد بقى كلمه من الايه ديت وروح لايه التمكين بتاع سيدنا ذي القرنين. ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالايه؟ كالمفسدين ايه في الارض. ان يأجوج ومأجوج ايه مفسدون. فشفتوا انا قلتلكوا ايه اذين منهم القوة والتمكين بسبب انهم ايه مفسدون. فهنا ربنا عز وجل ذكر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يجعلهم كالايه كالمفسدين في الارض. اي ان التمكين الذي اذين من المفسدين المذكور في سورة الكهف يكون الذين امنوا وعملوا الصالحات المذكورين في سورة ايه صار. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك ربنا قال بعدها ايه كتاب انزلناه اليه مبارك ليتدبروا ايه اياته وليتذكر اولو الالباب. اذا سيدنا يوسف تقرب الصالحين واما من امن سيدنا ذو القرنين وعمل صالحة فلو جزاء الحسنى صالحة. كلمة صالحة التعاملات. جيب اي واحد نقاش الا من رحم ربك يعمل لك حاجة في البيت بعد ما يخلص يقول لك الموضوع ما كنتش اتصور ان هو كده. يا اخي انت رب المهنة وانت الذي تعلم الامر على اكمله. انا بقول لك الموضوع ده يتكلف كام. انت يا اما فاهم كويس وتقول لي يتكلف كام او مش فاهم كويس او تضرب سعر اعلى شوية بحيث ان انت لو نزلت عن السعر ده يكون جزاك الله عز وجل خيرا. المعاملات في بيع الدقيق في بيع المواد الغذائية في بيع السيارات في بيع العقارات في بيع الاسمنت الحديد كل الاشياء المعاملات بين الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. لا تجلس مع انسان الا ويقول لك ان هذه المعاملات دخل فيها شر كثير واصبحت مصر ولا حول ولا قوة الا بالله على فوهة بركان بسبب الفساد الذي دب الى الناس ولا حول ولا قوة الا بالله بسبب سوء المعاملة سوء معاملة بعضهم مع ايه مع بعض. ربنا ذكر في القرآن الكريم ان الصلاح ضد سوء المعاملة المعاملة المالية والمعاملة التي تكون بين الناس وبين بعضهم البعض. ربنا عز وجل بيقول عن صاحب مدين ايه قال لسيدنا موسى اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية ايه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك فتجدني ان شاء الله من الايه من الصالحين. شفت ستجدني ان شاء الله من الايه الصالحين. يعني انا في معاملتي مع غيري رجل ايه صالح. المعاملات اللي بيسافروا للخليج ويكون تحت اللي سماها الكفالة دي ولا يسموها كفيلة ولا حول ولا قوة الا بالله عبودية جديدة كفالة ياخذ منهم اموالهم ويفعل ماهم ويفعل. المصريين مع بعضهم البعض يظلمون بعضهم بعضا ويوشي بعضهم الى بعض في داخل المؤسسة الواحدة. الظلم ظاهر في المعاملات ان واحد يعني رئيس على مؤسسة يكتب لدول مكافآت ولا يكتب للاخرين مكافآت. المعاملة في البيع والشراء وغيرها معاملات فاسدة انتشرت بين امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعاملات الفاسدة هي ضد الصلاح الذي جعله الله عز وجل سببا للايه للتمكين. فإن أتممت عشرا من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الإيه من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا إيه فلا إيه عدوان. سبحان الله. يبقى إذا ما فيش صلاح يبقى فيه عدوان. بص الواحد بدأ يتخنق من الناس ولا حول ولا قتل خلقه. كل واحد تسأله يقول لك أنا اتخنقت من الناس من التعاملات من الفساد بين الناس بعضهم مع بعض. لا يوجد رحمة لا سبحان الله. وعايزين الأمة دي تمكن لا التمكين لهذه الأمة لعلة العلة ان الأمة دي تظهر للناس دين الله تبارك وتعالى. إذا لم تكن جاهزة ومؤهلة لكي تظهر دين الله فإن هذه الأمة ليست أهلا للتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض إيه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لو فعلتوا ذلك التمكين يجي لكم. معنى الآية إيه؟ إذا كنتم أهلا لأن تقيموا الصلاة إذا مكنت لكم وأن تؤتوا الزكاة إذا مكنت لكم وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر إذا مكنت لكم فإن عاقبة التمكين قريبة من رب العالمين تبارك وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الربا الربا ضد التمكين للأمة الإسلامية. خد بالك باقي الأمم حاجة تانية. الربا ضد التمكين يعني في روايات ضعيفة جدا لأن يزني الإنسان بأمه في الحرم هذا أهون عند الله من دينار واحد يأكله من الربا. يعني في صحن الحرم هو حديث ضعيف يزني الإنسان في صحن الحرم اهون عند الله من ان ياكل دينارا واحدا من الايه الربا. الربا ضد الصلاح. انظر الى الامه الاسلاميه كيف وقعت في الربا. يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ايه اثيم. الايه اللي بعدها ايه؟ ان الذين امنوا وايه وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا ايه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي تحقيق الايه الولايه الا ان اولياء الله ايه لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. فدول اللي بيؤمنوا بيبتعدوا عن الربا وهذه الاشياء لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. يبقى اذا حققوا الولايه الا ان اولياء الله. ربنا عز وجل بيخبر عن المؤمنين ان هم يقولوا ايه فاحب ايتين بعد الفاتحه وبعد ايه الكرسي لرب العالمين وهما كنزان كنز من تحت العرش. يقول عنهم في اخر سوره البقره ايه انت مولانا فايه فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى ربا موجود مفيش امن وعمل صلاح مفيش ولايه فساد في المعامله مفيش صلاح مفيش ولايه. سبحان الله. كل هذه الاشياء ومن ضمن الاشياء التي تترتب ولا حول ولا قوه الا بالله على ترك الاعمال الصالحه نزول غضب الله تبارك وتعالى على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله الحديث مع بني اسرائيل في النقطه دي بالذات لان الامه الاسلاميه مشابهه لبني اسرائيل في اوجه كثيره ساتكلم فيها معكم بعد ذلك. يقول الله عز وجل يا بني اسرائيل سوره طه قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم ايه غضبي واني لغفار لمن تاب وامن وعمل ايه صالحا ثم اهتدى. ارايت اذا الصلاح ضد نزول غضب الله عز وجل على الايه على الناس. هذه الايات يا اخوانا في كتاب الله عز وجل في ايه عظيمه جدا. الايه دي من اعظم الايات على الاطلاق ان ربنا عز وجل اخبر نبي من الانبياء ان ترك هذا الامر عمل الصالحات سبب لئلا تكون مع الممكن لهم. سبحان الله. احنا قلنا في بقى حاجه تخليك مش مع الممكن لهم برضو ترك الايمان طيب ماشي جزاك الله خير ماشي جزاك الله خير مع ترك الايمان وعمل الصالح لا تكون مع الممكن لهم مش هتبقى معاهم بعد كده. ولذلك ربنا عز وجل اخبر كتير جدا جدا عن المنافقين في سوره المائده وياتي بالفتحه وامر من عند فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم ايه نادمين. ربنا عز وجل بيقول لك ايه عن سيدنا نوح اما قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الايه حق وانت احكم الحاكمين قال انه ليس من ايه من اهلك انه عمل غير صالح. دي قراءه من القراءه انه عمل غير صالح حفظا عصر انه عمل غير ايه طيب فلانه عمل غير صالح لم يكن اهلا لان يكون مع من مع الذين مكن الله تبارك وتعالى ايه لهم. ولذلك تظهر الايه بقى لان عايز اسوقها لكم في هذا المجال حتى تعرف الامه الاسلاميه انه لا يكون نصر ولا يكون فوز من عند رب العالمين تبارك وتعالى الا اذا تمسكت الامه الاسلاميه بالصلاح لرب العالمين تبارك وتعالى. ايه هي الايه؟ اول واحد احنا ذكرناه انه مكن له في السوق. انا قلت لك اول واحد ليه عشان ابدا بالنهي في الخطبه الاولانيه به. اول واحد انا قلته هو مين يا اخوانا؟ ذو القرنين صح؟ اخر السوره ربنا بيقول ايه؟ فمن قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان ايه؟ يرجو لقاء ربه فالايه؟ فليعمل ايه؟ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احد. يعني يا امه محمد اذا اردتم ان تمكن لكم كما مكن لذي القرنين فاعملوا عملا ايه صالحا ولا تشركوا بعبادة ربكم احد. اقول ما تسمعون واستغفر الله لكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا الى يوم الدين. هذه رسالة عباد الله هذه رسالة ابعثها لكل واحد منكم كل واحد. يعني انا ذكرت بعض الاشياء ولكن في اشياء اخرى كل واحد منكم ينظر إلى شيء من الأشياء التي ذكرتها وهي ضد الصلاح، هل هي منطبقة عليه أو ليست منطبقة عليه؟ فإذا كانت منطبقة عليه فليعلم أنه مسمار في ظهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت أنت أو أنت أو أنت أو أنا ممن يتعاملون بالربا، فالربا ضد الصلاح الذي هو ضد التمكين، فأنت مسمار في ظهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تغش الناس في المعاملات ولا تتعامل بما يرضي الله عز وجل، فهذا الغش ضد الصلاح الذي هو ضد التمكين، فأنت مسمار ولا حول ولا قوة إلا بالله في ظهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل سأذكر لكم الآية التي تدل على أن ترك الهدى بالكلية، ترك الهدى بالكلية ضد الصلاح الذي هو سبب التمكين لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وترك الصلاح دوت يكون سببا لأن التمكين يتأخر عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة السجدة التي من السنة أن تقرأ صباح كل يوم جمعة، وأن الناس يسجدون يقرؤون السورة من أولها لآخرها، يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا إيه نعمل إيه يا أخواني صالحة إنا موقنون. الآية اللي بعدها إيه؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه هداها. إذن العمل الصالح هو الإيه الهدى. إذن إذا رأيت نفسك ابتعدت عن الهدى فأنت سبب لتأخر التمكين عن أمة سيد البشر أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أرأيت ذلك؟ طيب في آية هختم بها معايا أخرى ونختم الخطبة. في آية ذكرت أعمال صالحة كتير جدا جدا عن الذكور والإناث من أمة سيدنا محمد ولم تذكر الصلاح، ولم تذكر الصالحين والصالحات في آية سورة الأحزاب، وهذا سر عجيب يبعثه الله عز وجل لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ما ذكر نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تبارك وتعالى عنهن: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحة، بعدها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إيه والحكمة، بعدها قال إيه: إن المسلمين والمسلمات عشر، المسلمين والمسلمات عشر، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا إيه عظيما. لماذا لم يذكر الله عز وجل إن الصالحين والصالحات؟ دل هذا على أن هذه العشرة هي الصلاح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مكونات الصلاح لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكر الناس مع الإيه؟ مع الرجال هنا. مكونات الصلاح هي العشرة المذكورة في سورة الإيه؟ الأحزاب. فإذا أردتم أن يمكن لكم نفذوا وأقيموا هذه العشرة في أنفسكم التي ذكر الله عز وجل أنها من الصفات الفردية للأفراد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آية ثانية ذكرت صفات ولكن لم تذكر فيها الصالحين، وهي ما تسمى بالصفات الجماعية للجماعات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحقق الصلاح الذي هو مقدمة بين يدي التمكين. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر الإيه صابرين. ذكر الصالحين، هذه مكونات الصلاح للجماعات. يبقى إذن الآية بتاعة سورة الأحزاب هي مكونات الصلاح للإيه؟ للأفراد. والآية بتاعة سورة التوبة مكونات الصلاح لمين؟ للجماعات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احفظوها يا أخوانا، الكلام ده مهم جدا. طب في الآخر خلص قال: وبشر الصابرين ليه؟ هو تنبيه على أن ذروة هذا الأمر إقامة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بشر ليه الصابرين؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، كل ده أي صبر ولا ولا مخمصة في إيه؟ في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل إيه؟ صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا هو الصلاح الذي هو طريق التمكين. انظر هل تحقق فيك، ومن تعملون في جماعة انظر هل تحقق فيكم، إذا لم يتحقق فأنتم سبب وأنا سبب تأخر التمكين عن أمة سيدنا محمد، ونحن السبب فيما يحدث للأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأن التمكين تأخر، ونحن السبب لما يحدث للمسجد الأقصى لأننا نحن السبب في تأخر التمكين لأمة سيد البشر أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحرر المسجد الأقصى، وأن تحرر فلسطين، وأن تحرر الأسرى والأسيرات. يا رب حرر الأسرى والأسيرات، اللهم فك قيد الأسرى والأسيرات، اللهم فك أسرهم يا رب العالمين، اللهم فك أسر المسجد الأقصى، اللهم فك أسر فلسطين، وفك أسر أفغانستان، وفك أسر الجنوب السودان، وفك أسر العراق يا رب وبلاد المسلمين. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم مكن لهذه الأمة، اللهم مكن لهذه الأمة واجعلها أهلا للتمكين، اللهم مكن لهذه الأمة واجعلها أهلا للتمكين، اللهم مكن لهذه الأمة واجعلها أهلا للتمكين. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم ارزقنا الاستغفار دائما أبدا، اللهم ارزقنا الاستغفار دائما أبدا، واغفر لنا دائما أبدا، اللهم ارزقنا الاستغفار دائما أبدا، واغفر لنا دائما أبدا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون، وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.